ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل وسكنا يوم القيامة القيامة كتاب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ ونخرج له يوم القيامة كتابا يوم القيامة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وإذا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم كلا نمد نمدها وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما Bye. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما بياني صغيرا. وقضى وبالوالدين إحسانا ربكم أعلى. ربكم أعلى. كم إن فإنه كان للأوامين وفورا. صدقت إليه فيما قلت وابدعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أرزاق القائلين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا فتنا فتن الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري العربي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة الغربية. نقلة وديعة لكم عبر حدث مكبرات صوت العالمية والشركة الفنية للسندات الكبرى ولنرى حديثة مخازن الفراشة الكبرى سميمة تركيبة تحت إدارة الحاج السيد عبد الغني المقيم بميت أبو خالد.